الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 130 في سلسلة برنامج النووي أو نفعنا به. ونحن كما تعلمون في كتاب العلم باب فضل العلم، ولم يتم فيما أذكر شرح الحديث الثالث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، أي أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ذكرنا الطائفة الأولى من الناس والمثال الذي شبهه الله عز وجل به، وهو الأرض التي أنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفع الناس بها، فهذه أرض حفظت الماء، وزادت على ذلك أنها أنبتت بهذا الماء الكلأ والعشب والثمار. هذا مثل من امتص العروض الشرعية التي تقرب إلى الله فعمل بها وعلم وبلغ ونشر دعوة الله عز وجل إلى الناس. المثال الآخر أو الطائفة الأخرى كما قلنا آنذاك هي تلك التي جمعت العلوم وعكفت على دراسة كثير من علوم الشريعة وغير الشريعة، لكنها لم تعمل بهذا العلم ولم تستفد منه لنفسها قط. وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك، لهم هواية بدراسة العلوم الشرعية أو غير الشرعية، فإذا ما حملوا أوقارا على ظهور الأمر في قلوبهم من هذه العلوم جعلوا منها سبب شهرة، سبب إذاعة صيت، سبب مصالح، سبب غنم، دون أن ينتفعوا أو أن ينفعوا أنفسهم بهذه العلوم، لكن ربما استفاد من ذلك بعض من يسمعون منهم هذه العلوم. أما القائد الثالث فهي تلك التي لم تقبل العلم، يعني لم تقبل إلى العلم لتستفيد منه ولا لتعمل به، أعرضت عن العلم بكل معنى الكلمة، وهذه أسوأ الطوائف. فئة من الناس لم تتعرف على الله سبحانه وتعالى ولم تهتدي إليه، جاء من يدلها على الله عن طريق العلم وبمصابيح الإرشاد والمنطق والدلائل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة المصطفى فضاق ذرعا بهذه العلوم ايضا، لا يريد ان يتعلم، وطبعا لا يريد ان يعمل ايضا. مثل هذا الانسان مثل ارض سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم قاع وجمعها قيعان. القاع من الارض، تلك الارض المستويه فهي لا تحفظ الماء، ثم انها مستعجره لا تصلح ايضا للنبات، فهي لا تحفظ الماء ولا يستنبت فيها الكلى ايضا، ما من فائده منها ولا شيء. هذا وصف دقيق. نعم، نجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الارض مثالا لكل من لم يقبل على العلم الذي يقرب الى الله ويعرف على الله، ومن ثم ايضا لم يقبل على النتائج التي هي الهدايه والرشاد ومعرفة الهوية ومعرفة المآل في هذه الحياة. والمأمون أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطائفة الأولى، أي من الذين يبحثون عن العلم لا ليجملوا به ألسنتهم ولا ليتباهوا به أمام الأقران وأمام الناس، وإنما ليعملوا بهذه العلوم التي يبتغونها، وليصلوا من وراء ذلك الى معرفه الله، ثم الى تنفيذ ما قد امر الله سبحانه وتعالى به. انا عندما اقارن ايها الاخوه بين المسلمين الملتزمين طبعا في هذا العصر وبين المسلمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق مثلا بالإقبال على كتاب الله، أجد أمرين متناقضين. أجد إهمالا لجانب من كتاب الله سبحانه وتعالى، إهمال كبير. كثيرون هم الذين نسوا هذا الخطاب الإلهي الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، وهذا شيء مرعب. يعني في بعض الأحيان ألتقي مع أناس يعني يمارسون بعض أعمال الدعوة إلى الله وينشطون في أعمال إسلامية كما يقولون، وتأتي المناسبة لقراءة آية من كتاب الله تعالى فأجد أنه لا يستطيع أن يقرأها، وإن قرأها تلعثم وأخطأ وهو لا يعلم أنه أخطأ، وربما التبس على بعض منهم القرآن بالحديث أو القرآن بكلام فلان من الناس. فألاحظ وأنظر أن القرآن غدا غريبا في مجتمعنا، وغدينا نحن غرباء عن القرآن، لكن أنظر من ناحية أخرى فأجد التسابق إلى حفظ كتاب الله عز وجل، بدءا من الصبا، بدءا من عاد طفوله. اجد كما تلاحظون سباقا في مجال حفظ كتاب الله عز وجل، واجد المسابقات التي تعقد هنا وهنا وهنا لتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل وتقديم الجوائز. طيب، ولاحظ حياة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد أن واحدا مثل سيدنا عمر رضي الله عنه أمضى سنوات إلى أن حفظ سورتي البقرة وآل عمران، وعندما حفظهما احتفى بذلك احتفاء كبيرا وحمد الله حمدا عظيما وذبح الذبائح. لماذا؟ لأنه حفظ سورتين البقرة وآل عمران. كيف هذا؟ أفيكون المسلمون في هذا العهد الذي كثر فيه المعرضون عن كتاب الله كما قلت لكم، يكون المسلمون الملتزمين فيه أشد التزاما بكتاب الله وغيرة على دراسة الشريعة وعلومها ومصدرها الأول القرآن من أصحاب رسول الله وفي مقدمتهم سيدنا عمر؟ سيدنا عمر حمل سرتين وفرع فرحا شديدا بانه عجبهما وذبح كما قلت لكم شكرا لله عز وجل في ذلك الذبائح. وننظر فنجد ان شابا نافعا قد حفظ القران كله. من يعني التحليل بهذه الظاهره؟ التحليل هنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المهم بالنسبه للارض ان تجمع الماء، انما المهم في هذه الارض ان يستنبت فيها الكلام والعشب، وان يخضر فيها الزرع، وان يتطاول فيها الثمار. هذا هو المهم. اي ليس المهم في الانسان المسلم ان يجعل من نفسه رعاء لحفظ القران ولحفظ الشريعه حتى وما الى ذلك، ثم يجلس لنباهي بذلك الاكرم. لم يقال انه قد حفظ، وليقال انه قد حفظ القران في اربعه اشهر مثلا. ليس هذا هو المهم، انما المهم ان اعمل بالايه التي حفظتها. المهم وانا امر على كتاب الله عز وجل ايه فايه ثم سوره فسوره ان اعود الى نفسي فاتساءل: افتقدمت بسلوكي الى الله وبمعرفتي لله عز وجل وبالتزامي باوامر الله واداب الدين قدر ما قد وعيت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب على هذا السؤال هو المقياس، هو المقياس. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. حفظت هذه الايه، لكن كم ينبغي ان اقف عندها، وكم ينبغي ان امتحن نفسي بعدها؟ ترى هل اتقيت الله جود استطاعتي؟ هل نظرت في تقوى الله السقف؟ والسقف هنا استطاعتي، ما املكه من قدرات. هل فعلت ذلك؟ ام انني لا ازال اراوح في مكاني ولكن لساني هو الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الظاهره تتساوق وتتناغم مع كثير من البلاد التي تقدم فعلا من جوائز السخية أو غير السخية بحفظة كتاب الله. انظر إلى تلك البلاد فأجدنها ضاربة عن الالتزام بأوامر الله، أجدنها تعاني من تذلل وتتحلل وما إلى ذلك، لكن في وقت ذاته وفي مناسبات نعم انظر فأجد أن نظام المسابقات قد عقد، وأن الاهتمام بكتاب الله قد ظهر. غطاء، هذا غطاء لذاك. في حين أن هذه المظاهر ما كانت موجودة في عصر أصحاب رسول الله أبدا، لكن كان كل منهم مثالا للأرض التي تحتضن الماء وتنبت الكلى والعشب ويخضر فيها الزرع وتتطاول الأشجار المثمرة. كان كل منهم مثالا لذلك بسمت. نعم. فالمأمول من فضل الله وكرمه أن يرزقنا الصدق مع الله، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نجعل من إسلامنا إطارا مزخرفا كالإطار الذي تحيط به مشهدا في بيتك، صورة، مشهد، يعني منظر كما يقولون كابلوه مثلا، تجمله بإطار مزخرف رائع وتضعه في بيتك. ما ينبغي أن يكون ديننا إطارا كهذا الإطار. ديننا الجوهر وليس الإطار، ديننا المبدأ وليس القشر، ديننا هذا الذي يجسم في كيانك من تعظيم حرمات الله، من معرفة الله، من مهابة الله، هذه المهابة التي تقودك. نعم، كما يقود الوقود القطار. نعم، إلى تنفيذ أوامر الله والالتزام بما قد شرع الله سبحانه وتعالى. لا أحب أن أكون من اليائسين ولا من أصحاب النظرة السوداوية أبدا، وأحب دائما أن أكون من المتفائلين، لكن في الوقت ذاته لا أستطيع أن أتهرب من صور تبعث الأسى في القلب. كثيرا ما أنظر فأجد أن ديننا الذي شرفنا الله به غدا مطية برغباتنا الدنيوية وأهوائنا لمصالحنا. نعم، العلوم كثيرة في هذا العصر، علوم الشريعة في أكثر منها. في ما مضى كان الرجل يرحل من بلد إلى بلد في سبيل أن يعني يتلقى حديثا سمعه عن رسول الله ولكنه لم يتلقه بسنده، في حين أن بوسعك خلال دقائق أن تقف على هذا الحديث بأسانيده المتعددة المختلفة. مصادر الشريعة ما في أيسر منها الآن، لكن انظر إلى اللب غائب، انظر إلى أولئك الناس الذين عزت عليهم مصادر الشريعة الإسلامية وكانوا يتعبون أنفسهم في الوقوف على مراجعها. انظر كيف كانت العلوم المزدهرة، لا بل انظر كيف كانت العلوم سلما للعمل، سلما للعمل لهذه العلوم. نعم، أعوذ فأقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائفة الأولى التي شبهها بغيث أصاب أرضا فكانت طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الرابع عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه. حمر جمع أحمر اسكون الميم، والنعم الإبل. وفي رواية: خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذا جزء من حديث معروف متفق عليه. في غزوة خيبر، نعم، فتح الله عز وجل على المسلمين عدة حصون، بقي حصن واحد لم يفتح. في نهاية يوم حافل بالقتال المرير قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: فبتنا تلك الليلة نذوق، يعني نتحذر، يعني نتساءل من هو هذا الذي سيعطي رسول الله الراية والذي نعته بأنه رجل يحبه الله ورسوله. فلما أصبحنا غدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر، فسأل عن علي رضي الله عنه قال: أين علي؟ قيل: إنه يا رسول الله هناك يشكو من رمد في عينيه. فقال علي: لي جاء سيدنا علي. فتفل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه فعادت أحسن مما كانت من قبل. نعم، نفس الساعة. ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. قال له سيدنا علي: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ على أن يكونوا مثلنا؟ قال: نعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. الرواية المتفق عليها هكذا: خيرا لك من حمر النعم. وذهب فقاتل حتى فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقيادته ذلك الحصن. حصون خيبر كانت كثيرة وشديدة معروفة آنذاك. هذا هو خلاصة الحديث. طبعا الحديث يدل أولا على شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه. وهذا شيء يعني نعرفه جميعا. ونحن أيها الإخوة كما قلت مرة أقول ومثنى وثلاث ورباع، أسئلتنا التي عرفت الله وآمنت بالله واتسعت لحقيقة معنى العبودية لله تتسع لحب كل من أحبهم الله. فنحن نحب أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المهاجرين في محكم كتابه، أليس كذلك؟ في سورة العشر. ونحب أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم من الأنصار كذلك في محكم كتابه. ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عيون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفئدتنا لا يعني تنسى فريقا إن احتفت بفريق أبدا، يعني حبنا ليس عصبية لجهة ضد جهة، إنما حبنا نابع من حب الله عز وجل. فكل من أثنى عليهم الله عز وجل لا بد أن نثني عليه، ولا بد أن نحبهم، ولا بد أن تتسع أفئدتنا لحبهم وتعظيمهم ومهابتهم، وفي مقدمتهم آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم، ومعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار. نعم. وأعجب لمن إذا أحب فئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيق قلبه عن حب الآخرين. لماذا؟ أنا أحب سيدنا رسول الله، هل يضيق قلبي عن حب أصحابه إذا؟ أبدا. أنا أحب على بيت رسول الله رضوان الله عليه، إذا هل يضيق صدري أو قلبي عن حب بقية أصحاب المصطفى؟ تماما كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب آل بيتي، كان يحب سيدنا علي، كان يحب ريحانتي سيدنا علي الحسن والحسين. نعم، ونحن كذلك. وكان يحب أيضا سائر أصحابه. كم وكم أثنى على أبي بكر، كم وكم أثنى على عمر، كم وكم أثنى على عثمان، كم كان يثني على أصحابه. وأنا إن أنسى لا أنسى يوم عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بوفاة زوجته الثانية، وقال له والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. كم فكرت ووقفت عند هذا الكلام، هذا كلام إنسان يعني ليس محبا فقط بل ولها كأنه أيضا، والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. يعني الواحد منا يقارن نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم يعني بحق، لو أن أحدا منا زوج ابنته الأولى لإنسان يحبه ويعشقه ماتت عنده، زوجه الثانية بعد حين ماتت عنده، والله يتردد في تزويجه الثالثة، أليس كذلك؟ يقول ما قصة هذا الإنسان؟ لكن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة نعم لزوجناك. كيف وأنا أحب رسول الله لا أحب هذا الذي أحبه رسول الله؟ أنا لا شك. وأنا أسمع كيف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، ولي من ولاه أي أحب من أحبه نعم وعاد من عاداه. كيف لا أقول أنا أيضا كذلك؟ كيف لا أكون من الموالين أي من المحبين له، من المحبين له؟ هكذا شأننا، وهذا هو النهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بأس أن نوسع المجال في هذا، لأن المسلمين ينبغي أن يعوا هذه الحقيقة جيدا. حتى لا يتطرفوا هنالك المتطرفون. ونسأل الله العفو والعافية. كل واحد من خلفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أقامه الله على أمر خاص به، لو كان غيره مكانه لم يؤدي ذلك المهم العمل. هذا شيء غريب. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تفجرت الردة في أطراف الجزيرة العربية كما تعرفون، يعني اهتز العالم الإسلامي الصغير آنذاك بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسربت عوامل كثيرة اقتضت أن يرتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام. قيد الله لهذه المصيبة من؟ أبا بكر. تخيل وتصور لو كان عمر في مكانه لما كان أهلا للقضاء على تلك المشكلة. جاء الله عز وجل بأبي بكر لعلاج معالجة هذه المشكلة. أبو بكر الرجل الناعم اللطيف الوديع، وإذا قارنته بسيدنا عمر رأيت عمر الإنسان الشديد البطاش ذي الرأي الذي لا يتراجع عنه. هذا الإنسان تحول أمام مسألة الردة إلى إنسان قوي لا يستطيع أن يقف أمام قراره الجازم أحد بشكل من الأشكال. جاء الصحابة من كل حدب وصوب يرجونه أن يتمهل ويؤخر مسألة مقاتلة أهل الردة. الإسلام ضعيف، جيش أسامة من جانب الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهزة التي سرت في كيان المجتمع الإسلامي من جانب. الإسلام ضعيف يا عمر، إياك يا أبا بكر إياك. وأبو بكر كهذا الطود الأشر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فكيف إذا ارتدوا؟ نعم. وأرسل الصحابة عمر بما يعرفون من السلم الوثقى بين أبي بكر وعمر، يطلبون منه أن يرجو أبا بكر أن يتمهل. فجاء إليه عمر وأعطاه الرؤية الذي يراه في هذا. فانظروا ماذا قال أبو بكر: أجبار في الجاهلية وخيار في الإسلام يا عمر، رجوت نصرتك فأتيتني بخذلانك. أتتصورون أن تكون هذه كلمة أبي بكر؟ المفروض أن يكون هذه الكلمة لمن؟ لعمر. لكن الذي قالها أبو بكر ولعمر: أجبار في الجاهلية وخيار في الإسلام يا عمر، رجوتك نصرتك تأتيني بخذلانك. والله لو منعوني قال بعير لقاتلتهم عنه. تصاغر عمر وتدهال وعاد يعتب اولئك الصحابه الذين ارسلوه. انظر هذا عزم من الله، جعل الله من ابي بكر وعاء لهذا العزم. كيف لاقدر هذا الوعاء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لدرء هذه الفتنه؟ كيف؟ نعم. وفي يوم واحد جهز سيدنا أبو بكر 11 جيشا، وجه كل جيش إلى جهة من الجهات، يوم واحد، وقرر أن يكون هو قائد جيش من هذه الجيوش، وأراد أن يتجه به إلى مكان اسمه سرب. من الذي منعه؟ من الذي منعه أيها الإخوة تتصورون؟ وناشده أن يعود؟ سيدنا علي. سيدنا علي أجل نعم قلوبنا. نعم، جاء فأمسك بزمام فرسه وقال: يا خليفة رسول الله، أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى ذلك، فوالله لئن نكد المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وظل يناشده ويمسك بزمام سفره حتى لواه عن قراره ونصب آخر في مكانه. انظر إلى الإيمان، انظر إلى الحب، انظر إلى تبادل الأدوار. نعم، ها هم أولئك أصحاب رسول الله، كتلة متلازمة. أصحاب رسول الله، آل بيت رسول الله، المهاجرون، الأنصار، خلفاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما توفي سيدنا أبو بكر جاء عمر وكأنه جاء على ميعاد مع قضاء الفتح. ولو كان أي شخص آخر في مكان عمر لما استطاع أن ينجز المهام التي أنجزها في فتوح العراق وما وراء العراق إلى آخر تلك البقاع، وبدأ فتوحات إفريقيا وتمت على يد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، وانظروا أيضا في كل مرة مشورة سيدنا علي رضي الله عنه تكون كالزهرة الفواحة في خضم المشكلات. نعم، استشار سيدنا عمر علي رضي الله عنه في أن يكون هو القائد لجيش القادسية، هو القائد لجيش القادسية. فماذا قال له سيدنا علي؟ لاحظ الرأي السديد، لاحظ الحب والغيرة. قال له: يا أمير المؤمنين، قم القطب الثابت، يعني ابقى في مكانك، وهذه الراحة العربي من دونك، يعني هذه الراحة العربي أنت في مكانك، فوالله لئن خرجت إليهم إلى بلاد الفرس لتتركن وراءك من الثغرات ما هو شر من العدو الذي أمامك. فانقاد سيدنا عمر برأي سيدنا علي، ونحن على هذا الأساس نسير. قلوبنا تتفتح لحبهم جميعا، نأسى لآلام آل البيت طبعا لا شك في هذا، ونجزع ونعبر عن ذلك، لكن لا نعبر عن جزعنا بكراهية أصحابنا أبدا أبدا. نعم، كم وكم يردد أبياتا للإمام البوصيري في هنزيته التي يقول فيها: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حصان مدحكم، فإذا نهت عليكم فإنما الخنساء، سبتم الناس بالتقى وسواكم سيدته البيضاء والصفراء، فابكي ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء. ثم يقول: ثم غير أني فوضت أمري إلى الله وتفوض بي الأمور براءه. هذا كلام البوصيري، وكلنا على هذا المنوال، وكلنا نردد هذه المشاعر. نعم، المهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربط العلم في هذا الحديث بالعمل، وأهم ثمرات العلم الدعوة إلى الله. نحن في باب العلم، لا علاقة بين العلم وبين هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما العلاقة؟ العلاقة هي التالية: العلم لماذا أتعلمه؟ لماذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله ودلائل وحدانية الله ودلائل عبودية الإنسان؟ لماذا؟ من هذه أمي طبق أولا هذا على نفسي فأقود نفسي إلى سبيل مرضاة الله، ثم من أجل أن أدعو بهذا العلم إخواني إلى الله سبحانه. هذا هو، وإلا سأكون كتلك الأرض التي جمعت الماء كالحيوان ثم لم تنبت كلا ولا عشبا ولا شيء، الناس أخذوا يقذفون من هذا الماء، أما الأرض فلم نستفد منها شيئا قط. لا، لا تكون كتلك الأرض الأخرى التي يستنبط فيها الكلى والعشب وما إلى ذلك. فالعالم ينبغي أن يبدأ فيجعل العلم مصباحا لهدايته هو، لكن لا يجوز له أن يقف عند هذا الحد، ينبغي أن ندعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى بالبصيرة وبالحكمة الحسنة التي بصرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقرأ قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا. من استفهام إنكار، يعني لا يوجد في الدنيا أحسن قولا من من؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. دعا الى الله لكن وعمل صالحا، يعني وافق عمله قوله وقال انني من المسلمين. هذا الذي يقوله الباري سبحانه وتعالى لنا هو عنوان هذا الحديث الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا المعنى ذاته مكرر في الحديث الذي يليه، والحديث ايضا مما اتفق عليه الشيخان. يروي ابو هريره رضي الله عنه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، حديث من روايه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. محل الشاهد في هذا الذي ساقه الامام النووي من هذا الحديث الفقره الاولى: بلغوا عني ولو ايه، أن على كل واحد منكم أن يعلم أن ضريبة إسلامه وانتمائه إلى هذا الدين أن يبلغ الآخرين. ولو لم تستطع أن تبلغ الآية يبلغ هذه الآية كي ترفع هذه الضريبة عن كاهلك، طبعا تبلغه إياها بعد أن تعرفها وبعد أن تعيها بهذا الشرط، يعني هذه ثمرة العلم، لا قفزا فوق العلم تفعل. لا أريد هذه نحو مهمة، ممكن واحد يقول أنا سأبلغ عن الله عز وجل، لا يعرف أن يقرأ القرآن ولا يعرف معاني الآيات ثم يجلس ليبلغ الناس يقول، لا، هذا الذي يأمرنا به رسول الله يأتي بعد مرحلة العلم الذي هو موضوع الباب. نعم، يعني تعلم كتاب الله وتفقه فيه وافهم معانيه، ثم عليك ان تؤدي الضريبه، والضريبه هي ان تبلغ ما قد علمت. لم تستطع ان تبلغ الكل، بلغ ايه، ضغط ذرعا وظروفك لم تساعدك، جهد استطاعتك كن مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. وفي روايه اخرى وهي صحيحه: بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ او عن سامع. يعني لا يقول ان قائل ذهب عصر الاستفاده كان ذلك في عصر الصحابه، رب مبلغ يبلغه عني حديثا بعد مرور عشر قرون اكثر يكون اوعى لهذا الذي بلغه ممن قد سمعه. وهذا كلام غريب وفيها بشاره كبيره للمسلمين في هذا العصر. يعني لا يقول ان قائل أن ذلك العصر عصر أصحاب رسول الله كان الواحد إذا سمع الآية نزلت كالسهم في قلبه فوعاها وحفظها وعمل بها، اليوم ما في حدا يفهم، لا لا لا لا، ربما يعني قد يوجد، لا يشترط أن نقول كل الناس هكذا، ربما مبلغ أوعى له من هذه الآية من سامع سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجتمع لا يزال فيه الخير الكثير وان كان فيه ايضا الشر الوفير. نعم، بلغوا عنه ولو ايه، ندرس كتاب الله ونتفقه فيه ثم نبلغ، ولا نقفز فوق العلم والدرايه اياكم. نحن ماذا، ما الذي نعانيه من هذا العصر ايها الاخوه؟ الشيء الذي نعانيه في هذا العصر هو ان في الناس كثيرين لم يتعبوا انفسهم في شيء من دراسه دين الله عز وجل بطرقها المعروفه، لم يتفقهوا في دين الله ولم يتبصروا بمعرفه كتاب الله عن طريق كتب التفسير وعن طريق الاساتذه لا عن طريق الكتب فقط، اطلاقا لم يتعبوا انفسهم في هذا. لكن الواحد منهم ربما تقاعد مثلا عن الوظيفه، كان موظف كبير، كان تقاعد شو بده يشتغل، اراد ان يتسلم، لم يجد تسليه له افضل من ان يتسلى بالدين. طيب ماشي الحال، تسلى بالدين بان تتعلم الدين شيء جيد، وكثير من يفعلون هذا، يذهب فيحضر دروس مثل هذه الدروس يصلي يتعلم شيئا فشيئا جيد، لكن في فئة غريبة وعجيبة رأسا تقفز لتعلم، تقفز لتؤلف، يريد أحدهم أن يتسلى، كيف يتسلى؟ رأسا يبدأ فيؤلف كتابا فيما يتخيله من تفسير كتاب الله، فيما يتخيله من معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ويدبج الكلام بعضه إلى بعض ويكسر الصفحات، ثم يبحث عن من يطبع له هذا الكتاب، وكثيرا ما يجد من يروج له الباطل لأسباب كثيرة، وهنالك من ينفقون الأموال على مثل هذا، ثم يأتي ليضع ليتبوأ في العالم الإسلامي مكانة المعلم، مكانة المدرس، متى ولدت؟ متى كان هذا؟ متى تعلمت؟ وأين تعلمت؟ وسيدنا مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. جاءني إنسان منذ شهرين تقريبا إلى مكتبي، وهو يحمل كتابا ضخما ومعه أمامي وواضح التباهي نعم. قلت له: ما اختصاصك؟ حدثني عن اختصاص لا علاقة له بالدين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ونظرت فوجدت أنه يحدث بما لا يعرف، ويطلب مني أن أقرأ له هذا الكتاب كذا. قلت له: إن وقتي ضيق. ورحم الله آدم كان قادة المسلمين حراسا فيه على هذا الدين، فإذا وجدوا أن فلوكا تسرب إلى ساحة العمل الإسلامي والتأليف والكتابة وما إلى ذلك رأسا، نعم، أمسكوا به وأخرجوه من هذه الساحة وتهددوه وتوعدوه. فضلت ذلك واحد حراس الدين، راحوا أو ناموا أو غابوا أو ماتوا، أصبح ساحة الدين مرتعا لكل من يريد أن يرتع فيه، أصبحت ساحة الدين كالكلاء المباح، لا في حماية ولا في حراس ولا شيء، كل من عن بماله أن يصل إلى فرد، إلى شهرة، إلى هذا، أن يتسلى مثلا، يدخل في هذه الساحة كلاء مباح. الواقع أنني سببت عليه في الكلام، قلت: لو أنك أردت أن تتسلى بقواعد هندسية وتؤلف كتاب الهندسي، لما وسعك أن تصل إلى هذا الحد؟ ولا وجدت من يمنعك، ولا وجدت أن نقابة المهندسين أخذت منك بالغلاصين. ولو أردت أن تفعل فعلك هذا بالطب وتؤلف كتابا في الطب وأنت لا تملك أي يعني مؤشر اختصاصي فيما يتعلق بهذا الفن، لا وجدت الدولة التي تعاقبك. لكن نظرا إلى أن الإسلام غدا يتيما في هذا العصر، لم تجد من يمنعك من هذا التطور، خذ كتابك وأسأل الله أن يعافي هذه الأمة من لغوك ولغو أمثالك. ينبغي أن تعلم هذا أيها الإخوة، بلغوا عن العلماء أي بعد أن تتعلموا الآية. وكيف تتعلمونها؟ تتعلمونها أخذا من السلف الصالح، لا بأن تركلوا بقدمكم أفكار وعلوم وروايات السلف الصالح وأن تقول: كل هؤلاء لم يكونوا يفهمون وأنا الذي أعرف. أنت دجال، نعم أنت دجال، لو أن هذا الدين في الواقع كل سلفي لم يكونوا يعرفون، وكل من جاء بعده لم يكونوا يعرفون، إلى أن أرسلك الله لكي يعني تنجد العالم بفقهك، إذا كان لازم المسلمين إلى الآن يكونوا مقبورين، مقبورين، لأنه ما كان في أحد يعرف الدين، كيف كان يوصل الدين، وكيف ارتفع شأن الدين، كيف إلى آخره، نعم. لكنني وضعتكم أمام مؤشر ما ينبغي أن تنسوه، كثيرون هم الذين يقول واحدهم: طيب أنا إنسان عمي، كيف أعرف أن هذا نعم إنسان يعني إنسان صادق في أفكاره الإسلامية وهذا إنسان غير صادق؟ المؤشر بسيط جدا جدا، انظر إلى سلوكه، إذا رأيت هذا الإنسان متعبدا متبتلا ورعا يعلم ما عظم الله وينفذ كل ما قد أمر الله سبحانه وتعالى به، نعم، ويبتعد عن المنكرات والمعاصي، فأنا أقول لك سلفا ثق به. وأما إذا رأيت أن هذا الإنسان بعيد عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى يفتي نفسه بالحرام ليأكل دليل يأكل ما هب ودب من الرزق الذي يأتيه، نعم، ونظرت فوجدت أنه غير ملتزم فضلا عن أن يكون ورعا، إذا في هذه الحالة إياك أن تركن إليه. سلوك هو الأساس، وهذا ما قد عناه سيدنا أبو بكر رحمه الله، سيدنا الإمام مالك في قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفقرة الثانية يقول فيها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما معنى هذا الكلام؟ بني إسرائيل رأوا عن أنبيائهم أخبار كثيرة، لكن لا عن طريق القرآن ولا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما موقفنا منه؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عليك أن تصغي إلى كلامي أو أن تنوي ما يقولون، لكن لا تأخذ كلامهم على محمل الخبر اليقيني أبدا. خبران سمعت تريد أن تسمعه لا حرج، تريد أن ترويه ممن نقله عنك لا حرج، لكن أن تضعه في موضع اليقين مما يروى لك لا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث الإسرائيلية التي رويت عن كعب الأحبار أو رويت عن فلان أو رويت عن بعض ما يروى من التوراة ونحو ذلك كثيرة في بطون الكتب وهي تروى، لكن لا يجوز أن نعتبرها من الصحاح التي نفعل بها نعمل بها. مثلا الآن أنا في أكثر من مناسبة ذكرت خبرا يذكره علماؤنا في كتب الرقائق، يعني كان في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل رجل مشهور بكلمة لقب عارف بني إسرائيل، وفي الوقت ذاته وفي المكان ذاته كان رجل معروف باسم شقي بني إسرائيل. في يوم من الأيام هكذا يروى الخبر عن طريق الإسرائيليات، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، نحن نرويه على أنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. نعم، رأى شقي بني إسرائيل العابد وهو يمشي في الطريق، فخطر في باله أن يدعو منه ويسلم عليه لعل الله سبحانه وتعالى بدنوه منه يشفع له، ولعل بركة تسري إليه من هذا الرجل العابد. هكذا تأمل، فدنا إليه متمسكنا وأراد أن يسلم عليه، لكن العابد عندما رآه دنا إليه انتهر. نعم، وصرخ فيه ابتعد عنه، وابتعد شقي بني إسرائيل وقد كسر خاطره. نعم، وكان يبحث عن وسيلة ليتقرب إليه لعل الباري عز وجل يعني بتقربه منه يغفر له. السلام، يقولون فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الوقت في تلك الليلة أن قل كل منهما أن يستأنف حياته فقد أحبطت لكل منهما عمله، يعني أحبطت للعابد كل سنوات عبادته وغفرت للعاصي كل سنوات معاصيه، فكأن كل واحد منهما اليوم يستقبل عمره من جديد. وأن هذا الخبر قد يكون صحيحا وقلاكم، لكنه متفق مع مبادئ الشريعة أم لا؟ متفق، لأن الطاعة التي تورث صاحبها استكبارا شرا من المعصية التي تورث صاحبها تذللا وانكسارا، هذا شيء معروف. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تضع ما ترويه موضع الصدق إلا بدليل ولا دليل. وإذا رأيتم هذا الذي يروى إن الأحاديث الإسرائيلية متناقضة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله فاضربوا بي أرد الحائط. الفقرة الثالثة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من روى عنه خبرا وهو يعلم أنه مكذوب عليه، روى وهو يعلم أن هذا الخبر مكذوب عليه، فليتبوأ مقعده من النار، أي فليحجز مقعده من النار، فليعمل أن مقعده من النار محجوز، معجوز من الآن. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث متواتر، الحديث المتواتر في اللفظ قليل، وهذا حديثا منها. طبعا هذا الكلام لا يدخل فيه حديث ضعيف يحتمل أنه مروي عن رسول الله احتمال 20-30%، ويحتمل أنه مكذوب على لسان الرسول احتمال 70%. هذا الحديث ماذا نسميه؟ ضعيف. إذا احتمال أن رسول الله قال وارد، يجوز لنا أن نرويه أم لا؟ يجوز بعدة شروط. أولا أن لا يشتد ضعفه، حديث منكر وأكثر من سبب يوجب لضعفه الشديد، وبالاتفاق إذا اشتد ضعفه لا نرويه. الشيء الثاني أن لا يكون هذا الحديث الضعيف متضمنا مبدأ من مبادئ الدين أو حكما شرعيا، الأحكام الشرعية لا نأخذها من الأحاديث الضعيفة. إذا يعني ماذا ينبغي أن يكون مضمون الحديث؟ فضيلا من فضائل الأعمال، حديث ضعيف يتحدث عن أهمية الصدق وعن حرمة الكذب، ما مشكلة؟ يعني الحديث الضعيف الذي يتضمن وجوب الصدق يزيدك يعني دعما لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحديث ضعيف هذا لا يزيد ولا يخطئ. هذا ومعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. طيب، اخذنا الوقت ولم يبقى وقت للدعاء، وننهي درسنا عند هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.